الذين رووا الألوف. وقد رضمهم الشاعر في قوله: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس صاحب دوس، وهو أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قني، والمكثرين الضرر. هؤلاء هم المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أنهم هم الذين تفردوا بالرواية عنه، بل غيرهم شاركهم، لكن هم تميزوا بكثرة مروياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر كأنه رأى أن أبا هريرة أكثر من رواية الحديث، والإكثار مظنة للغلط، مظنة للسهو، مظنة للوهم، فقال: أكثر علينا أبو هريرة. فصدقت عائشة رضي الله عنها ما قاله أبو هريرة، وأبو هريرة مع إكثاره كان من الحفاظ الأثبات، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يصدق قول أبي هريرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تبع الجنازة فله قيراط، ابن عمر رضي الله عنه سلم بذلك، سلم بذلك. وهذا هو شأن الإنسان المسلم، إذا بلغه شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأخذه بالرضا والتسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكنه توقف شكا، فلما استيقن من صحة ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يقول: فاتنا أجر كثير كثير من الجنائز لم نصلي عليها، وكثير من الجنائز لم نمشي معها، ففاتنا خير كثير. يقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. والإنسان محتاج إلى الأجر، ما أحوج الإنسان إلى العمل الصالح، وما أحوجه إلى زيادة الأجر، وما أحوجه إلى ما يخفف عنه من حمل السيئات. وهذا من ابن عمر رضي الله عنه تواضع وقبول بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحث وحض على العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وهذا الحديث أيضا من أحكام الجنائز، لأن الميت إذا مات لا بد له أن يدفن في قبر، ثم بعد ذلك هذا القبر لا بد أن يكون موافقا لهدي الشرع، لا يجوز أن يبرز هذا القبر ولا أن يبنى عليه، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا الحديث أيضا يدلنا على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنقذها بهذا النبي الكريم، وبين لها طريق الهداية، وأخرجها من الشرك إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى. وقد كان الناس على شرك عظيم عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورهم، بل كانت هذه الكعبة التي هي بيت الله كانت ممتلئة بالأصنام التي تعبد من دون الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لإزالة ذلك كله وطمسه. وعندما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا البلد ودحر الشرك وأهله، أزال هذه الأوثان، وكان يزيلها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومع ذلك، ومع ظهور الإيمان واستقرار الدين ووجود الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه إلى خطورة هذه المسألة، وكان يؤكد عليها حتى وهو في مرض موته. كان يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان حتى في مرض موته وهو على فراش الموت، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة كانتا تتذاكران كنيسة رأتاها في أرض الحبشة، وتتذاكران ما فيها من التصاوير، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت وقال: لعن الله اليهود والنصارى. لماذا؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، أي موضعا للصلاة. وهذا دليل على التنفير من هذا الأمر، لأن ثبوت اللعن على الفعل دليل على أنه لا يجوز، دليل على تحريمه، دليل على النهي المؤكد عنه. وقد جاء في حديث آخر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت بين هذا، قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، وهو بذلك يشير إلى أنه لا يجوز أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الصحابة لم يبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام، كان قبره مسنما لاطئا بالأرض. تقول: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، لولا نهيه عليه الصلاة والسلام وتشديده في هذه المسألة لأبرزوا قبره حتى يعلم به الناس. تقول: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ومع ذلك فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تؤكد على هذه المسألة وتشدد في هذا الأمر كما شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: غير أني أخشى أن يتخذ فيما بعد مسجدا. وهذا دليل على أن الشيطان يوسوس للإنسان في كل حال، حتى ولو كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان من فك يوسوس ويزين للناس مخالفة أمر الله والإشراك بالله، وقد أخذ على نفسه عهدا بذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص على الابتعاد عن هذا الأمر. ولا علاقة للصلاة على القبور أو الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو دعائه أو التمسح به، لا علاقة لها بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة الصادقة شيء، وهذه الأفعال شيء آخر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الأفعال وحذر منها وشدد في أمرها. فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي هذه الأشياء التي حذر منها النبي عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان صادقا في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد له أن يأتي ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عما يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو عنوان المحبة الصادقة، الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما الذين يفعلون هذه الأفعال المنكرة بدعوى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس لهم في محبته قليل ولا كثير، وليست المسألة بالدعاوى، بل كل دعوة لا بد أن يسندها دليل. الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يثبت على دينه، لا بد أن يستقيم على المنهج الذي تركه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبته في اتباعه. وأكمل الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم متابعة له. هذا هو الميزان الذي نستطيع أن نزن به محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من كان أكثر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أكثر محبة. نعم، التعبير عن هذا الأمر باللسان أمر مطلوب، توقير النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه والصلاة عليه وإظهار محبته أمر مطلوب من الإنسان، لكن لا يكفي أن يكون ذلك باللسان، بل لا بد أن يصدق القول، أن يصدق العمل القول. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. هذا بيان لكيفية الصلاة على الميت، بيان لكيفية الصلاة على الميت، وهو من أحكام الجنائز. فإذا كان الميت امرأة فإن الإمام يقف عند وسط المرأة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحكام تتلقى عن شرع الله، عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو ترك الإنسان لنفسه ربما صلى عند رأس المرأة أو صلى عند رجليها أو خلفها خلفه، قد يفعل أفعالا كثيرة، لكن هذه الأمور أمور تعبدية تتلقى عن الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام عند وسط هذه المرأة وصلى، جعلها أمامه، وقف عند وسطها وصلى عليها. وقول الصحابي صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها، هذا أيضا يستفاد منه أن المرأة إذا ماتت في نفاسها يصلى عليها، إن كانت هي في حكم الشهيد إلا أنه يصلى عليها أيضا. ويستفاد منه أيضا دقة الضبط، فإن الصحابة عندما يذكرون هذه الأحكام كثيرا يذكرون معها الأحوال التي وردت فيها تلك الأحكام، وهذا دليل على التحري والتثبت ودقة الضبط. وكان يكفيه أن يقول صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة فقام عند وسطها، لكن عندما يقول صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها، هذا يدل على دقة التحري وعلى جودة التذكر، أن المسألة ليس فيها من الوهم شيء. قال فقام عليها وسطها، يعني جعلها أمامه وصلى عند وسطها. وسيأتي معنا بيان كيفية الصلاة على الرجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.